والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع في شرح الجزرية، ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. إن شاء الله نشرح هذه الأبيات وبعد ذلك نقرأ. لأنه قال قبل، قال مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد، ومحرر هذا في الإعراب حال يعني حال كونهم، يعني يلفظوا بأفصح اللغات حال كونهم محرري التجويد. محرر التجويد يعني محققي التجويد. تحرير هنا بمعنى التحقيق، تحقيق القراءة. تجويد هو التحسين، تجويد هو التحسين في اللغة، تجويد هو التحسين. تقول جود يعني حسن، جود حسن. محرر التجويد يعني محققي التجويد، لأن التحرير هو التحقيق للشيء والإمعان فيه. والمواقف، المواقف هي الأماكن التي يقف فيها القارئ إن احتاج إلى الوقف أو إن لزمه الوقف، لأن الإنسان يقف في القراءة إما لزوما واجب عليه يقف، أو اختيارا يعني جوازا يجوز أن يقف، أو اضطرارا مضطر للوقف كأنه انقطع نفسه، أو اختبارا من شيخه، الشيخ يقول له قف هنا حتى يعرف، حتى يسمع الشيخ كيف يقف هذا التلميذ أو هذا الطالب في هذا. إذن عندنا الوقوف كم قلنا؟ أربعة. لزوما، لزوما واجب عليه يقف، اختيارا أو جوازا، نعم، اختبارا، اختبارا واضطرارا. هذه من يتعلم قراءة القرآن يجب عليه أن يعلم هذه الأمور، مش تقف كما تريد لك. لا، الآن الإنسان يذهب يتعلم السياقة، يتعلم السياقة، هل يأتي ويأخذ السيارة بدون ما يتعلم ويبدأ يقف أينما أراد، غادي في طريق السيارة في الأوتوبان ويقف، ولا يقف مكان ممنوع، يجوز هذا؟ هو يحترم هذا، لكن لماذا لا نتعلم نحن القرآن كيف نقف هذا؟ لماذا لا نتعلم؟ نتعلم هذه الأمور الدنيوية نجتهد فيها. لا أحد يذهب ويسوق السيارة بدون رخصة، ما فيش، يخاف، يخاف من القانون ويخاف من العقاب. أفلا يخاف عقاب الله عز وجل ويتأدب مع كتاب الله عز وجل؟ أنا لا أفهم لماذا لا يأتي الإخوة ليتعلموا القرآن. كم مرة أقول أنا تعالوا تعلموا كتاب الله، ما يأتي الإخوة، ما أفهم. يوم الجمعة قلتها كم مرة، ما أفهم لماذا. وكأن لسان حالهم يقول نحن لا نحتاج إلى تعلم القرآن، لسان الحال يعني، ليس لسان المقال، لسان الحال يقول نحن لا نريد، لماذا أنت تقول لنا تعالوا تعلموا القرآن، نحن لا نريد ذلك، محرومون. محرومون. والله محرومون هذا. إذن يقول محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف، وما الذي رسم في المصاحف. ما هنا زائدة، ما هنا الزائدة تسمى مؤكدة، متى نعرف الأمر يكون زائد؟ متى يعرب الحرف زائدا في اللغة؟ نقول هذا زائد متى؟ من غير المعنى الثاني. إذا لم يتغير المعنى، إذا نزعنا هذه الكلمة ولم يتغير المعنى فتعرب زائدة. مثلا هنا وما الذي رسم في المصاحف، إذا أزلنا الميم الماء ماذا يبقى؟ والذي رسم في المصاحف، المعنى هو المعنى، إذا تكون هذا الماء تكون زائدة إعرابا، زائدة في الإعراب. وما الذي رسم يعني كتب، الرسم هنا يعني الكتابة. وما الذي كتب في المصاحف يعني المصاحف العثمانية، يعني المصاحف العثمانية التي كتب يعني قررها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرسلت إلى الأمصار والمدائن لكي تكون هي يكون هو المصحف الأم، المصحف الأم هو مصحف عثمان رضي الله عنه. وما الذي رسم في المصاحف يعني مصاحف عثمان رضي الله عنه، أي كتب، رسم أي كتب. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. من كل مقطوع، هنا عندنا المقطوع والموصول، المقطوع والموصول في القرآن، من منكم يعرف المقطوع والموصول في القرآن؟ القطع والوصل. ليس همزة الوصل، همزة القرآن. أحدكم يعرف المقطوع والموصول في القرآن؟ شفتوا؟ يعني إنسان كتاب الله لازم يتعلم، لازم يتعلم. أين كنتم هذه السنين كلها؟ قال لا لا لا لا لا لا لا أقصد هذا. أعطني القلم، واحد فيكم يعطني القلم يكتب به، قلم قلم صبورة. خلاص خلاص أنا أكتب ألا ألا، وممكن أكتبها أن لا، هذا موصول وهذا مقطوع، هذا موصول وهذا مقطوع. في القرآن موجود الموصول والمقطوع، نفس الكلمة، نفس الكلمة تكتب مرة مقطوعة ومرة موصولة، هي نفس الكلمة. لماذا مهم أن أعلم هذا الأمر؟ لماذا؟ لأن لو كان يكتب هكذا في الشمال ممكن أقف في أن. نعم، لو قرأت في القرآن غيبا يعني ألا ويقول لك الشيخ قف على هذه الكلمة، فهنا لا يمكن أن تقف على أن، ولكن هنا يمكن أن تقف على أن، تقول أن، أما هنا لا يمكن لأن ما فيش نون هنا، هنا موصولة تقول ألا. كيف تعرف هذا؟ لازم تعرف المقطوع والموصول. من كل مقطوع وموصول بها يعني بيش بها يعني فيها في المصاحف، المصاحف العثمانية. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، ما هي تاء الأنثى؟ تاء التأنيث. نعم، مثلا رحمة، رحمة هذه تاء تأنيث، هذه تاء تأنيث. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها يعني بهاء، يعني بهاء مقصودها. معنى الكلام أن في القرآن الكريم تجد كلمة رحمة مكتوبة هكذا وتجدها مكتوبة هكذا، أليس كذلك؟ إذا وقفت على هذه كيف أقف؟ رحمة، رحمة. إذا قال لك الشيخ قف على هذه فلا تقول رحمة، تقول رحمة، وهنا رحمة. كيف أعرف أنا أن هذه بالهاء ولا بالتاء؟ كيف أعرفها؟ أنا لا أنظر إلى المصحف. بالله لازم تعرف هذا العلم، يعني ما ينزل علينا الوحي، نحن واحد نايم في البيت ينزل عليه الوحي يصير يعرف كل شيء، لازم يتعلم. لأن المنظومة تحفظ المنظومة وتحضر الدروس، تصبح تعرف هذه متى تكتب وهذه متى تكتب. وكذلك نعمة، نعمة مش فقط رحمة، نعمة، نعمة امرأة، امرأة ولا امرأة بالتاء، وهكذا. إذا لم تأتي بهذه الأمور صحيحة ما يجيزك الشيخ، ما يعطيك إجازة، ما يقول لك خلاص أنت تقرأ القرآن. فالذي لا يعرف هذه الأمور لا يجوز يصلي بالناس مثلا، لأن إذا انقطع نفسه واضطر أن يقف فوقف هنا على رحمة وهو لازم يقف رحمة، هذا خطأ في القرآن. مش مثل يعني الواحد يصلي وغير، يعني يغير حتى يعني معنى مصيبة هذه، الله المستعان. إذا فهمنا وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، ما معناها بها هنا؟ كتبت في الأول قلنا من كل مقطوع وموصول بها، هدها ما معنى؟ المصاحف. والثانية تكتب بها، ثانية اللي هي الهاء، اللي هي هاء الحرف، حتى نفهم ماذا يسمي العلماء هذا بها، بها إذا أتت هكذا ماذا يسموه؟ يسميه العلماء الجناس، هذا يسمى جناس، جناس لفظي، يسمى جناس لفظي، يعني الكلمة والكلمة نفس اللفظ ولكن يختلف المعنى. هنا بها يعني بالمصاحف، وهنا بها يعني بها، هي نفسها بها بها. وقد لا يكون لفظيا يعني نفس اللفظ، ولكن يكون قد يكون لفظيا لكن ليس نفس الخط. مثلا تقول أوصالي أوصالي أوصالي أوصالي، ما الفرق؟ أوصالي أوصالي أوصالي وصف أوصالي بشيء، فلان أوصالي أوصالي بشيء من الوصية. وأوصالي الأوصال، أوصال الإنسان هي يده ورجليه، هذه أوصال، تقول أوصالي أوصالي، هي نفس الكلمة ولكن هذه تعني شيء وهذه تعني شيء. طيب، وبين المقطوع والموصول طباق، يسمى الطباق عند أهل اللغة. وتاء أنثى لم تكن، أنثى لم تكن تكتب بها. ثم دخل في باب مخارج الحروف فقال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يعني خبير بهذا الأمر، يعني يختار هذا القول أن مخارج الحروف 17 لأنهم اختلفوا. مثلا الخليل ابن أحمد الفراهيدي، تعرفونه؟ من هو؟ تسمع به. طيب، الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو إمام اللغة، يعني سقف اللغة، هذا إمام لغوي، وهو الذي وضع علم العروض، علم العروض، علم الشعر وعلم العروض، هو الذي وضعه، هو اخترع هذا الأمر، هذا لم يكن معروفا. كان العرب يقولون الشعر لكن علم العروض أن هذا البحور وكذا والقوس، هذا هو اللي وضع هذا العلم. ويكفيه علما أن سيبويه تلميذه، تعرف سيبويه؟ تلميذ، هذا تلميذ، هذا ما سيبويه ما هو إلا تلميذ للخليل ابن أحمد الفراهيدي، هذا سيبويه اللي رد عليه ابن تيمية كما تعلم. نعم. سيبويه الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول 17 مخرجا، واختاره كذلك الجزري، الجزري كذلك يقول 17 مخرجا. سيبويه قالك لا، ما قال ليست 17 مخرجا، فأزال مخارج الجوف، الجوف لم يحسبها. فقال الخليل بن أحمد وستة عشر قال سيبويه، سيبويه قال ستة عشر مخرجا، فأخرج إيش؟ نزع مخرج الجوف، الجوف أخرجه. وذكر المبرد والفراء كذلك هؤلاء من علماء اللغة قالوا أن المخارج فقط أربعة عشر، ولكن نحن نأخذ بما أخذ به ابن الجزري رحمه الله أن المخارج سبعة عشر، مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف، فألف الجوف وأختها وهي، هنا بدأ بمخرج إيش؟ مخرج الجوف، مخرج الجوف، مخرج الجوف، مخرج الجوف ماذا يخرج منه؟ يخرج منه ثلاثة حروف، ثلاثة حروف، وهي حروف اللين، حروف اللين أو حروف المد، حروف المد أو حروف اللين. ما هو ما هي حروف اللين أو حروف المد؟ الألف والواو والياء، ولكن الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها. هذه هي حروف المد. مثلا إذا قلت قا، القاف معروف، لكن الألف اللي بعدها هذا هو حرف المد لأنه مد القاف، مد القاف، فقا هذا الألف هو حرف المد. قو، الواو هذه هي حرف المد. قي، الياء هذه هي حرف المد. هذا حرف المد الألف والواو والياء من أين يخرج؟ يخرج من الجوف، ما عنده مخرج محقق، ما عنده مخرج محقق. احنا قلنا المرة الماضية أن هناك مخارج محققة مثل الباء مثلا، الباء والواو والميم، يعني معروفة أن الباء تخرج من بين الشفتين. لكن قا هذه الألف المادية من أين تخرج؟ عندها مخرج معين معروف يعني في الحلق أو في اللسان؟ لا، إذن تخرج من الجوف، تخرج من الجوف. قال فألف الجوف وأختاها، ما معنى أختاها؟ يعني الوولية، يعني الوولية، يعني معروف، ولا يكتب للناس الجهلة، يعني معروف، يعني اللي يسمع وأختاها يعني أختها في المد. حروف مد للهواء تنتهي، للهواء تنتهي، ما معنى للهواء تنتهي؟ هذه مهمة جدا. لكي تعرفون أهميتها مثلا أنا أكتب سماء، كيف أقرأ هذه؟ طيب سماء، نعم، فأقف على الهمزة، السماء أقف على الهمزة، خلاص. إذا كتبت السماء فقط كيف أقرأها؟ السماء السماء، لكن تطولت كثير. السماء، نعم السماء، لا أنت وقفت على الهمزة. السماء السماء السماء، وين المد؟ ولا لا بالمد، طبعا بالمد، كيف مد طبيعي؟ لا حركتين، السماء السماء. إذا قلت السماء فلم تنتهي للهواء، ما معنى ما معنى للهواء تنتهي؟ يعني تبقى تذهب مع الهواء فينتهي الهواء معها، فينتعي معها الهواء. فلا أقبض، فلا أقفل المخرج، إذا أقفلت المخرج خرجت الهمزة، فلا أقفل المخرج. وهذا يقع فيه كثير من الإخوة حينما يقرؤون مثلا مثل سورة المزمل، يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قليلا، فيجعل فيها همزة كأنه يقول قليلا قليلا، هي لا، هي قليلا قليلا وليس قليلا، وهكذا يمشي هو الصورة كاملة وهو يأتي بالهمزات، فكم حرف زاد في القرآن؟ احنا ما نتكلم عن المعوض الآن، احنا نتكلم فقط عن حرف المد، عن حرف المد لا تكسره بالهمزة، هذا هو المقصود، المقصود هو هذا. يعني لا تقول مثلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا ثقيلا هذه مكينة في اللغة، إذن ثقيلا هكذا مهم جدا هذا. أو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى. الآن مصيبة هذه، غيرت اسم من أسماء الله، هل الله عز وجل اسمه الأعلى أم الأعلى؟ الأعلى. ودون أن يشعر الإنسان يخرج الهمزة فيغير فيحرف كلام كلام الله. نعم. فإذا مهم جدا أن نهتم بقضية حروف مد للهواء تنتهي، تنتهي للهواء ولا تنتهي لمخرج الهمزة، تنتهي للهواء ولا تنتهي لمخرج الهمزة، ليس انتهاؤها عند مخرج الهمزة، مفهوم؟ أقول لك، قول مثلا سو مثلا قو، وقف عليها قو، لازم تقول قو ولا تقول قو قو فتقف على الهمزة فتكون كأنك قلت قو. شو قو هذه؟ خضرة ولا فواكه ولا شو؟ هذا من الأخطاء الذي يغير المعنى، الذي في إجماع أنه حرام. هذا حرام طبعا، يغير المعنى. أنت لما تقول أنت تقول قليلة، شو قليلة هذه؟ شو قليلة هذه؟ ثقيلة، ما عندها أي معنى هذه، هذا التغيير لكلام الله. فلذلك مهم جدا تعلم قراءة القرآن، ليس مهم، واجب، واجب أن نتعلم قراءة القرآن. طيب نكتفي بهذا القدر حتى يكون عندنا مجال لتصحيح القراءة. هل أحد منكم بدأ يحفظ